وعريسك دايب دوب بجمالك وعريسك دايب دوب بجمالك البدلة البيضة بياض القلب واللمة الحلوة أساسها الحب البدلة البيضة بياض القلب واللمة الحلوة أساسها الحب وجمالها هي هي وعفافها هي هي وجمالها هي هي وعفافها هي هي سهل كل بجمالك وانتي مش واخدة بالك وعريسك دايب دوب بجمالك وعريسك دايب دوب بجمالك البدلة السودا ليل الحلوين عشرة هنية للمحبين البدلة السودا ليل الحلوين عشرة هنية وجمالها هي هي وعفافها هي هي وجمالها هي هي وعفافها هي هي سهر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك سهر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك وعريسك دايب دوب دايب دوب بجمالك وعريسك دايب دوب بجمالك البدلة الصفرا غيرة عليك الهوى الطاير بتخاف عليك البدلة الصفرا غيرة عليك الهوى الطاير بتخاف عليك وجمالها هي هي وعفافها هي هي وجمالها هي هي وعفافها هي هي سهر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك سهر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك وعريسك دايب دوب دايب دوب بجمالك وعريسك دايب دوب بجمالك البدلة الوردي حب وحبيب مشتاقة دايما لو كان قريب البدلة الوردي حب وحبيب مشتاقة دايما لو كان قريب وجمالها هي هي وعفافها هي هي وجمالها هي هي وعفافها هي هي سهر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك سهر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك وعريسك دايب دوب دايب دوب بجمالك وعريسك دايب دوب بجمالك سحر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك سحر الكل بجمالك وانتي مش واخدة بالك سحر الكل الكل بجمالك سحر الكل الكل الكل بجمالك.